مما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان وشرح الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي تضمنها كتابه هذا، وبعد أن شرحه وبسطه من خلال ما ذكرناه في حلقات سابقة كلها تتعلق بالأصل الأول الذي ينبغي بل يجب ويتحتم على كل مسلم أن يكون عالما به محيطا بأحكامه مدركا لغايته، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة المعبود جل وعلا. وغرض المؤلف من هذا هو بيان أن الإنسان لا يكون فائزا ناجيا في هذه الدنيا وفي قبره عند السؤال وفي الآخرة عندما يلقى مولاه إلا بمعرفة خالقه ومعبوده. فالذي لا يعرف ربه والذي لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أمره أن يتقرب إليه بالطاعات وبالعبادات التي ينبغي أن لا تصرف إلا له جل وعلا، وأنه يتحكم على كل إنسان أن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لأن هذه هي الغاية التي خلق لأجلها الناس والجن جميعا، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قال العلماء إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. أصل مهم وقد تكلمنا عليه بما ذكره المؤلف رحمه الله لما بين لنا أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالنذر والذبح والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والدعاء وما إلى ذلك من أنواع العبادة. يذكر العبادة ويذكر دليلها إما من الكتاب وإما من الكتاب والسنة، وإما يفرد في كل مسألة دليلا واحدا من الكتاب ودليل آخر من السنة. وغرض المؤلف هو الاختصار والإيجاز، ولهذا لم يكثر في متنه هذا وفي كتابه هذا من الأدلة وإن كانت كثيرة وكثيرة جدا. وغرضه أيضا أن هذه الأنواع من العبادات يجب أن تصرف لله عز وجل، بمعنى أنها تصرف لله عز وجل، لا يشرك فيها مع الله أي أحد، لا يشرك فيها مع الله أي أحد، لا شخصا وحتى وإن كان نبيا مرسلا ولا ملكا ولا جنا ولا شجرة ولا حجرة، كل ما هو من جنس العبادة، كل ما سماه الله عز وجل بأنه عبادة فإنه ينبغي أن يكون لله عز وجل، فينبغي أن يكون لله عز وجل. فإن كان لله عز وجل ابتغاء وجهه فيه الإخلاص لله رب العالمين فهذه العبادة التي أمر بها الإنسان، وغيرها ليس من العبادة وإن اعتقد صاحبها أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما كان المشركون يفعلون، يتقربون إلى آلهتهم بالذبائح والنذور ثم يقولون بأننا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون الأوثان والأصنام ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بهذا، بل أمرهم بقطع وبطر جميع الوسائط التي تكون بينه وبين عباده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى قال بعض العلماء أن الله عز وجل لم يقول قل فإني قريب، كما قال في آية أخرى يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن المحيط قل هو آذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلية قل هي مواقيت، إلى غير ذلك. لكن في مسألة الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل لهم يا محمد فإني قريب، بل قال فإني قريب، لكي يبين أنه لا واسطة بين الله عز وجل وبين عبده في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ومن ذلك الدعاء، لأن الدعاء من العباد. قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين. هناك دعاء المسألة والطلب. دعاء المسألة والطلب كون الإنسان يلجأ إلى خالقه وإلى مولاه ويقول يا ربي ارزقني، يا ربي اهديني، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي اعطيني، يا ربي احفظني. هذا دعاء المسألة، كون الإنسان يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وهناك دعاء الثناء والتمجيد لله عز وجل، تدعو الله عز وجل بالثناء عليه. ودعاء الثناء هذا أولى في حق المسلم. قبل أن تدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة لابد أن تجعل مقدمة، وهي أنك تثني على الله عز وجل بما هو أهله. ولهذا لو تأملت سورة الفاتحة ماذا تجد فيها؟ سورة الفاتحة عبارة عن دعاء، حتى أن بعض العلماء يسميها سورة الدعاء. لماذا؟ لأنها تشتمل على الدعاء بنوعين. الدعاء الأول هو دعاء الثناء، فقولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله عز وجل. ولهذا المتأدب لا يمكن مع الله عز وجل أن يذهب إليه مباشرة ويقول يا رب ارزقني. ولهذا استحب للداعي أن يجعل بين يدي دعائه دعاء الثناء على الله عز وجل، كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما كان يقول يونس سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأنبياء كانوا يجعلون بين يدي دعائهم لله عز وجل في المسألة والطلب أنهم يثنون على الله عز وجل. ولهذا في الشطر الثاني في سورة الفاتحة يأتي دعاء الطلب، فتقول بعد أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتمجده وتعظمه تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والشاهد من كل ما ذكرنا أن هذا يدخل في معرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو أصل عظيم. وسنتكلم اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الأصل الذي يليه، وهو معرفة الدين الإسلام. لأن هذه الأصول التي شرح المؤلف هي ثلاث أصول: معرفة الرب، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. لماذا قال ثلاث أصول؟ لأن هذه التي يسأل عليها الإنسان وهو في قبره. الإنسان إذا مات ودخل القبر يأتيه الملكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألانه. ماذا يسألانه؟ يسألاني عن دينه، يسألاني عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإن كان من الموفقين ممن ثبتهم الله عز وجل في هذه الدنيا على القول الثابت كان قادر على الإجابة. إذا سئل ما هو ربك يجيب، إذا قيل له ما هو دينك يقول هو دين الإسلام، إذا قيل له ما هو نبيك يقول هو النبي محمد، يعرفه. الأصل الثاني الذي تكلم عليه المؤلف هو معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام. فهذا هو الأصل الثاني الذي تكلم عليه المؤلف رحمه الله. ومعرفة دين الإسلام ينبني عليها الدين، الدين كله ينبني على معرفة دين الإسلام. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون على علم وعلى برهان وبينة. ولهذا قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. والذي يعاتب ويلام عليه المسلمون اليوم أنهم يجهلون أحكام دينهم، ربما لهم علم ظاهر أو لهم معرفة سطحية ببعض مسائل الدين، ولكنهم يجهلون ولا يبحثون عن الأدلة التي بها يزيد إيمانهم ويزيد عملهم بالإسلام، لأن الإنسان إذا جهل الشيء كما قالت العرب قديما من جهل الشيء عاداه، الذي يجهل الشيء يكون معاديا له، أما إذا كنت عالما بالشيء موقنا به مدركا له عارفا بأحكامه فإنه يزيد إيمانك به وتعلقك بذلك الأمر وتشبثك به وعملك به. ولهذا قال الله عز وجل في شهادة التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، لابد من علم، ولا يكون هناك علم إلا بالأدلة، لا يكون هناك علم إلا إذا وجد الدليل. قول المؤلف رحمه الله: معرفة دين الإسلام. المعرفة هي العلم، الإدراك، الإحاطة بالشيء، والدين هو التوحيد والطاعة وجميع ما يتعبد به. إذا قيل لك ما الدين؟ قل هو التوحيد أو قل هو الطاعة. وإن أردت أن تجمل وأن توجز قل جميع ما يتعبد به، كل ما هو من أمور العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فهو الدين. ولهذا قال: معرفة دين الإسلام. وسواء قال المؤلف معرفة دين الإسلام أو قال معرفة الإسلام، الأمر واحد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي للناس إلا دين الإسلام، فلو قال معرفة الإسلام كان صحيحا، لأن الإسلام هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن المؤلف ذكر وقال معرفة دين الإسلام، لأنه لما قال الإسلام يخرج كل دين ليس من الإسلام، لأن لو قلنا الدين تدخل فيه شرائع الأنبياء الذين سبقونا، ونحن نؤمن بالدين الذي جاء به الأنبياء، لكن لا نعتقد أن دينهم اليوم يعمل به ويثاب عليه الإنسان، لأن دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت قبله. أما الإسلام فالعلماء بيّنوا أن الإسلام له معاني، له معنى عام وله معنى خاص. أما الإسلام في معناه العام فهو التعبد، الإسلام بمعناه العام هو التعبد لله عز وجل بما شرع، التعبد لله، التقرب إلى الله عز وجل بما شرع، منذ أن أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أدلة كثيرة تدل على ذلك، تدل على ذلك، أي أن الشرائع السابقة، شريعة موسى وشريعة إبراهيم وشريعة عيسى وشريعة داود، هذه الشرائع التي كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي كلها إسلام، كلها إسلام لله. الدليل أن إبراهيم كان يدعو ويقول: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتوني مسلمين. فالشرائع التي كانت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه كلها من الإسلام، يسمى إسلام. هذا هو المعنى العام للإسلام، هو التعبد لله عز وجل بما شرع. وكل نبي جاء إلى قومه بشريعة من الشرائع، بعض أحكام تلك الشريعة قد توجد في شريعة أخرى، وتوجد بعض الأحكام قد لا توجد في شريعة أخرى، ولكن كلها تسمى إسلام. لماذا؟ لأنها من الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام بمعناه العام. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أي يختصوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ جميع الأديان التي كانت قبله. فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو المسلم، ومن كان مخالفا لدينه ولهديه ولسنته فليس بمسلم. أما أتباع الرسل فهؤلاء مسلمون في زمن رسولهم، فاليهود الذين آمنوا بموسى في وقته أي في زمن موسى مسلمون، والنصارى الذين آمنوا وعملوا بما جاء به عيسى مسلمون، والذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم متبعوه من العرب كانوا أو من غيرهم هم مسلمون. لكن إذا وجد من اليهود أو من النصارى أو من أجناس أخرى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به، فهؤلاء ليسوا بمسلمين وإن كانوا مؤمنين برسالة أنبيائهم، فهم ليسوا بمسلمين بل هم كفار. إذن هذا هو الإسلام بمعناه الخاص، يعني منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. إذا تكلمنا عن الإسلام فالمراد به الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى خاص لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن الإسلام بمعناه العام فهو الإسلام الذي جاءت به الرسول عليهم الصلاة والسلام، وهو التعبد لله عز وجل بما شرع، التعبد لله عز وجل بما شرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام له معنيان، الأول هو الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد لله، وقد شرحه المؤلف وسوف نأتي إليه، لأنه قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. إذن من معاني الإسلام، المعنى الأول الاستسلام والانقياد لله فلا يكون العبد متكبرا، والمعنى الثاني هو الإخلاص، المعنى الثاني في الإسلام هو الإخلاص، مأخوذ من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل، أي لا يكون مشتركا. ومنه أسلم العبد نفسه لله رب العالمين كما قال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين بمعنى أخلصت لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فالإسلام هو الدين المقبول عند الله عز وجل النافع لصاحبه، وهو الذي امتن به الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته المرحومة. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ممتنا على محمد وعلى أتباعه وعلى أمته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أكبر نعم الله تعالى على عباده هو هذه النعمة العظيمة وهو نعمة الإسلام. إذن هذا الأصل الذي تكلم عليه المؤلف هو معرفة دين الإسلام، يجب على الإنسان أن يعرف دين الإسلام. لكن كيف يعرف دين الإسلام؟ يعرف دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة التي أقامها العلماء الموجودة في الكتاب والسنة التي بيّنت ما هو الدين، لأن الدين ليس كما يفهمه بعض الناس الذين استعملوا أفكارهم واستعملوا علومهم وعقولهم القاصرة وأدخلوا الفلسفات في تعريف الشرائع وأحكام الدين، فإذا قلت لهم الإسلام يقول الإسلام هو كذا، هو ذلك الفكر المتحرر، الإسلام هو ذلك الشيء الجامع الذي يجمع بين هذا وذاك، وترى عندهم تعريفات لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. إذا أردت أن تعرف ما هو دين الإسلام فاقرأ واطلع على كتب العلماء الذين كانوا إذا عرفوا شيئا عرفوه بما عرفه به الله عز وجل وعرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل العبد إلى المطلوب، الدليل ما يوصل العبد إلى المطلوب. والأدلة على نوعين، أدلة سمعية ويسميها بعض العلماء أدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة السمعية أو النقلية فهي أدلة القرآن وأدلة السنة، أدلة القرآن يعني ما جاء في كتاب الله وأدلة السنة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما الدليل العقلي فهو الذي يثبت بالنظر والتأمل. الدليل العقلي هو الذي يثبت عندك بالنظر والتأمل. قد يقول الإنسان هل نحتاج مثلا إلى دليل عقلي لنبين صحة الإسلام؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا أدلة كما أعطانا أدلة عقلية لمعرفة الله عز وجل. الله عز وجل بما تعرفه؟ تعرفه بآياته الكونية، بما أودعه في مخلوقاته، بذلك السر البديع الذي نراه بهذه الكائنات كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ذلك الأعرابي لما قال تلك الكلمة: الأثر البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا تدل على العزيز القدير؟ أو كما قال: كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذا دليل عقلي. كذلك من أدلة العقلية على صحة الإسلام وعلى وجود الإسلام ما نراه في الناس اليوم في انتشار الإسلام في جميع الأرض، في دخول الناس إلى دين الله أفواجا، في بقاء أحكامه كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ما زالت تساير هذه الأحكام عصر الناس اليوم، ولم تختلف في أحكامها وفي حكامها، وراعت المقاصد وراعت الغايات، والناس الآن يعيشون بالإسلام والحمد لله في كل مكان. هذا كله يدل على صحة الإسلام وعلى ثبوت الإسلام. لكن المؤلف غرضه في هذا معرفة دين الإسلام بالأدلة، يقصد أدلة الكتاب والسنة، أي نعرف دين الإسلام بالقرآن بآيات الكتاب وبأدلة السنة، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلف رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة فيه تنبيه وإشارة أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إما لما قال المؤلف معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا يبين لك بأنه لا يجوز لك ولا يسوغ لك التقليد، أن تقلد تقول وجدنا آباءنا على دين أو وجدنا على الإسلام فنحن نتبع ما هم عليه. لا، قال لابد أن تعرف، لأن التقليد لا يجوز. التقليد لا يكون الإنسان مقلدا إلا إذا كان مضطرا وكان في بعض المسائل دون غيرها، في مسائل الاجتهاد التي لا يستطيع فكها وحلها إلا العلماء، إلا الذين درسوا العلوم الشرعية وعلوم الآلة. أما أن هناك بعض الأمور من مسائل الدين من أصول الدين فهذه لا يسوغ فيها التقليد، بل لابد أن تعرف دليلها من الكتاب والسنة حتى تكون على نور وبرهان وبينة وبصيرة من دينك. لأن من لم تكن عنده حقيقة الدين ولم يكن على بينة من أمره فإنه يخشى عليه في حياته وبعد الممات لما يسأل في قبره، يسأل في قبره: ما هو دينك؟ ما هو نبيك؟ من هو ربك؟ فإن كان موفقا وكان ممن امتن الله عز وجل عليه بهذه المعرفة وبهذا العلم أجاب على هذه الأسئلة ولا يخيب. إن كان ممن ثبت أو كان على القول الثابت في الدنيا فإنه يستطيع أن يجيب. إن كان على القول الثابت في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يثبته عند السؤال. أما إذا لم يكن على دراية بهذه الأمور وكان جاهلا لها غافلا عنها لاهيا شغلته الدنيا وشغلته المادة وشغلته العلوم التي لا تنفع عن معرفة ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فهذا أمره والله خطير وخطير جدا. لأن أول ما يسأل عنه في قبره أن يقال له: من هو ربك؟ وما هو دينك؟ وما هو نبيك؟ وليس الأمر سهلا كما يظنه البعض، لأنه من لم يحيا ولم يعش بالإسلام وبتعلمه وبمعرفته فإنه يخيب في السؤال ولا ينجح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يخيب عند السؤال يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمع الناس يقولون وزن عربان عن الإسلام فأنا قلت أني مسلم، لكن ولا يعرف الرب سبحانه وتعالى ولا يعرف دينه ولا يعرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إذا سئل يقول ها ها لا أدري، ويكون من العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال منكر ونكر لهذا الرجل ما أنتم تعرفون عنه الكثير. ولهذا قال العلماء أن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به، من أسباب الثبات في الدنيا وعند السؤال في القبر معرفة الدين، معرفة الدين عز وجل بالحجج يعني بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة ويسمع عقول البشر والعمل به أيضا أن تعمل بدين الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن الأصل الثاني ينبني على هذا وهو معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، شرح معنى الإسلام وذكر له ثلاثة أمور. دين الإسلام يتضمن ثلاثة أمور ذكر، فقال الاستسلام لله بالتوحيد، الثاني الانقياد له بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. إذا قيل لك ما الإسلام قل الإسلام يتضمن ثلاثة أمور، الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أول ما يتضمنه دين الإسلام. وهذه الكلمة الأولى مشتملة على ثلاثة ألفاظ كلها عظيمة وجليلة. أولا الاستسلام، الاستسلام قال العلماء مشتقة، الاستسلام قال العلماء مشتقة من التسليم، كلمة الاستسلام مشتقة من التسليم، فتقول إنسان أو شخص استسلم للمنية، استسلم للمنية يعني استسلم للموت. ولهذا قالوا أن الاستسلام مشتق من التسليم، ولهذا يقول استسلم فلان للقتل، استسلم فلان للقتل بمعنى انقاد وذل وخضع، أتوا به مكبلا فلا يستطيع رد، فهو قد ذل وخضع واستسلم وانقاد للموت، هذا هو الاستسلام. وقيل أن الاستسلام مشتق من المسالمة، مشتق من المسالمة وهو ترك النزاع، وهو ترك المنازعة. وقد بين المؤلف رحمه الله أن هذا الاستسلام الذي معناه الانقياد والخضوع والذل وتفويض الأمر قيده بشيء، أن هذا الاستسلام لمن يكون لله، لا يكون استسلاما لغير الله عز وجل، لأنه لو كان استسلاما لغير الله عز وجل لا يسمى إسلاما. ولهذا لو جاء إنسان مثلا مستسلم إلى شيخ في الطريقة من الصوفية ويأتي إليه دليلا خاضعا له يخافه ويرجوه، فهذا ظاهره أنه مستسلم لأنه يظهر في حالة خضوع وذلة، لكن استسلامه هذا ليس استسلاما صحيحا مقبولا، لأنه استسلم لشخص لا يستحق أن يستسلم الناس له لأنه ضعيف. فهذا الاستسلام الذي هو معنى الانقياد ومعناه الذل ومعناه الخضوع ينبغي أن يكون لله، لله سبحانه وتعالى، والله هو الإله. والإله ما معناه؟ هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما. فالإله أو الله معناه الإله المعبود حبا وتعظيما، بمعنى آخر أي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. واسم الله هو من أعظم أسماء الله عز وجل، حتى أن بعض العلماء قال أن اسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله سبحانه وتعالى أجاب، وهذا الاسم هو أحق بالعباد. ولهذا الإنسان لما يذكر الله عز وجل يقول الله أكبر، يقول الحمد لله، يقول سبحان الله، يقول لا إله إلا الله، لا يقول مثلا القدير أكبر أو الحمد للسميع، بل يقول الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر. فاسم الله هو أحق بالعبادة. ومما يدل على أن اسم الله هو أعظم الأسماء أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر هذا الاسم ذكر بقية الأسماء تبعة له، كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار، الآية الكريمة. فالأسماء الأخرى ذكرها الله عز وجل في مجرى الصفات، فدل على أن اسم الله عز وجل هو الأصل، وأن بقية الأسماء ترجع وتأتي تابعة لهذا الاسم. فالمؤلف ذكر في تعريفه هذا تعريف دقيقا، قال هو الاستسلام يعني الانقياد، الخضوع لمن؟ لله عز وجل، إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم قال الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. إذن هذا قيد ثاني، هذا الاستسلام لابد أن يكون لله، وبماذا يكون؟ يكون بالتوحيد، لأنه لو جاء إنسان وقال أنا أسلمت وخضعت وانقلت لله عز وجل ثم بقي على حاله ما عبد الله عز وجل ولا دعا الله عز وجل، هل ينفعه؟ ينفعه هذا الاستسلام، لأنه ناقص، لأن هذا الاستسلام بماذا يكون؟ يكون بالتوحيد، لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالتوحيد. والتوحيد ما معناه؟ قال العلماء التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا، تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، وتقول وحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا، إذا جعلوا المعبود سبحانه وتعالى واحدا. وكلمة التوحيد في الحقيقة لم تأتي كثيرا في القرآن الكريم ولا حتى في السنة، ولكن جاءت في بعض ألفاظ الحديث كحديث الإمام البخاري حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعو الناس إليه تدعوهم إليه هو توحيد الله، هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة في دعوة الناس. موش المنهج الصحيح أنك تروح للناس تقولهم ابدأوا بالصلاة مثلا أو ابدأوا بالزكاة قبل التوحيد، ولا يقولون نحيو الحاكم الفلاني نديروا مظاهرات نخرجوا نحيو هذا الحاكم ومن بعد نوحد الله عز وجل. توحيد الله هو الأول، لأن هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ليكن أول ما تدعوهم إليه هو أن يوحدوا الله. وجاء في الحديث الآخر وهو رواية أخرى عن ابن عباس وهي مروية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجعل التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فتحقيق هاتين الشهادتين أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو تحقيق للتوحيد، فتستطيع أن تفهم أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن فقول المؤلف الاستسلام لله بالتوحيد بمعنى التوحيد المطلوب. ما هو التوحيد المطلوب؟ التوحيد المطلوب هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده أن يأتوه، وهو خاص بثلاثة أمور: توحيد في ألوهيته، توحيد في ربوبيته، توحيد في أسمائه وصفاته، ثلاثة أنواع يوحد فيها الله عز وجل. ولهذا نستطيع أن نقول بعبارة أوجز وهي العبارة الشرعية التي ذكرها كثير من العلماء، التوحيد معناه اعتقاد أن الله عز وجل واحد في ربوبيته فلا شريك له، وواحد في ألوهيته فلا ند له، وواحد في أسمائه فلا مثل له، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو التوحيد. فالمؤلف رحمه الله تعالى شرح الإسلام هنا بالكلمة الأولى، فماذا قال؟ قال معرفة دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى الانقياد والذل والخضوع لله رب العالمين بالتوحيد، بأنك تعتقد بأنه لا رب غير الله سبحانه وتعالى، لا تجعل له شريك في الربوبية، لا تجعل له شريك لن يرزق، هذا شريك في الربوبية. نعم الإنسان قد يكون سببا في الرزق ولكن ليس هو الذي يرزق، لأن الإنسان مرزوق والله عز وجل هو الرازق. إذن الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لجميع الأمور وهو المالك لكل شيء، له الخلق والأمر، هذا هو الرب. فلا يجعل له شريك في ربوبيته ولا يجعل له شريك في ألوهيته. الألوهية من العبودية، أنك لا تجعل له شريك في أي عبادة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. من العبادة مثلا الذبح، فأنت إذا ذبحت تذبح لله. إذا ذبحت للولي الفلاني ولا ذبحت للجن، إنسان بنظار ما قال له ما زلت تدخل الدار حتى تذبح للجن حتى يرضى لكي لا يؤذيك، فيذبح للجن، هذا ذبح لغير الله عز وجل، فهذا أشرك مع الله عز وجل في ألوهيته. وأعظم ما يقع الناس فيه هو الشرك في الألوهية والعياذ بالله. والتوحيد هو أنك لا تشرك مع الله عز وجل أحدا في ألوهيته، في هذه العبودية، في عبادة الله عز وجل. والثالث ألا تجعل لله شريكا أو أحدا في أسمائه وصفاته. هل يجوز مثلا أن تسمي إنسان وتقول بأنه هو الله؟ فاسم الله لا يسمى به غير الله عز وجل. نعم هناك توجد بعض الأسماء التي يشترك بها الخالق والمخلوق، ولكن يختلفان من حيث المهية ومن حيث الحقيقة. فالإنسان قد تكون عنده قدرة والله عنده قدرة، والله عنده مشيئة والإنسان عنده مشيئة، ولكن هل يمكن أن يسوي مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق؟ لا أبدا، ولو شبهت لكفرت بالله عز وجل. فهذا هو التوحيد، معرفة دين الإسلام أنك الشيء الأول الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. نعم، وهذا التوحيد في الحقيقة الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الاستسلام الذي يسميه العلماء بالاستسلام الشرعي، وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية، إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله عز وجل بالربوبية وبالخلق والتدبير. هذا النوع من الاستسلام أو من الإسلام هو الذي يثاب عليه العبد ويجزى عليه، يجزى عليه في الدنيا ويجزى عليه في الآخرة. أما في الدنيا فإن هذا الإنسان يعيش العيشة المطمئنة، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله، الذي يعمل الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن بالله، قال تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وأما في الآخرة فإنه النعيم الذي ما بعده النعيم الذي يكون الإنسان فيه في جنة رب العالمين. وأما الاستسلام القدري، الاستسلام هناك نوع من الاستسلام الذي يسميه العلماء بالاستسلام القدري. الاستسلام القدري هذا الإنسان ليس له فيه ثواب، لأنه ليس للإنسان فيه حيلة. ما معنى الاستسلام القدري؟ كون الإنسان لا يستطيع أن يرد ما أصابه، هل يستطيع الإنسان أن يغير وأن يبدل مقادير الله عز وجل؟ هل يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه؟ هل يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه؟ هل يستطيع أن يبقى على شبابه؟ هل يستطيع إذا كان لا ينجب ويجعل نفسه بعد ذلك قادرا على الإنجاب؟ ما يستطيع، لأنه مستسلم لقدر الله عز وجل. هذا النوع من الإسلام ذكره الله عز وجل، قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالكافر بهذا المعنى هو مسلم أو مستسلم لأقدار الله عز وجل، لأنه لا يستطيع ربه. هذا النوع من الاستسلام لا يثاب عليه الإنسان، وإنما يثاب الإنسان على الاستسلام الشرعي، وهو أن تنقاد لله عز وجل بعبادته بالاعتراف له في ألوهيته وفي ربوبيته وبخلقه وتدبيره. هذا هو الاستسلام الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الثاني في تعريف الإسلام، قال الانقياد له بالطاعة. الانقياد معناها الخضوع، يقول قدته فانقاد واستقاد لي، يعني إذا أعطاك مقادته. ومعنى الانقياد لله تعالى بالطاعة أنك تخضع لله عز وجل بفعل الأوامر، بفعل الطاعات والخيرات واجتناب المنهيات والمنكرات، طاعة لله وابتغاء لوجهه وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. فيكون فعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر والناهي، وهو سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي جاءت به الرسل. الرسل ما الرسالة التي جاءوا بها؟ قالوا للناس افعلوا ولا تفعلوا، افعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات، ابتغاء وجه الله طمعا في ثوابه وخوف من عقابه. فالإسلام على أن يقيد له بالطاعة. لو جاء إنسان وقال لنا أنا مسلم، نقول له ما الدليل على إسلامك؟ فلو قال أنا أؤمن بأن الإسلام هو شريعة ودين فيه الخير، من حيث أن الإنسان ينقاد له انقياد عاما، انقياد عاما بمعنى تعترف بأن الإسلام هذا دين كسائر الأديان الأخرى، إذا عمل به الناس وجدوا بعض السعادة ووجدوا بعض الراحة في الدنيا. وإذا أردت أن تحقق معه تقول له مثلا هل تعتقد وهل تعترف أنه بالإسلام يجب عليك أن تصلي وأن تحج وأن تزكي وأن تصوم وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تقام الحدود وما إلى ذلك وأن تحجب المرأة وما إلى ذلك من الطاعات؟ فيقول لا، هذا ليس بلازم. نقول هذا ما آمن، هذا ما دخل في الإسلام. ولهذا يوجد مثلا بعض المفكرين الذين يظهر بأنهم أسلموا وأعلنوا إسلامهم، لكن في الحقيقة لم يظهروا شيئا من إسلامهم. رجع قارولي هذا الفيلسوف الفرنسي المعروف الذي كان شيوعيا وقيل أنه أسلم، يعني هو أسلم فكره، لكن هو لم يسلم عن الإسلام. حتى لما سئل عليه أحد المشايخ أنه قال مرة كذا في دين الله عز وجل وهي كلمة كفر، قال هذا لا نستطيع أن نقول بأنه كفر لأنه لم يدخل الإسلام بعد، لأن دخول الإسلام هو أن تنقاد للشرائع. ولهذا عرف الشيخ رحمه الله على الإسلام، قال إن قيدته بالطاعة تنقاد له بالطاعة، لأن الإسلام إذا أسلم، الإنسان إذا أسلم ماذا نقول له؟ نقول له لابد أن تشهد، تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلوات الخمس المفروضة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن تصوم رمضان وهو شهر في السنة، وأن تؤدي زكاة أموالك إذا وجبت عليك، وأن تحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. ونعلمه الإيمان، والإيمان هو ستة أركان، ونعلمه الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الإسلام لأنه ثلاث أمور. قال الشيخ رحمه الله: والإسلام ثلاث مراتب. المرتبة هي الرتبة، المنزلة العالية، مأخوذ من رتب الشيء ترتيبا، يعني إذا جعله منظما وعلى نسق هذا فوق هذا. فدين الله عز وجل على ثلاثة أسلام، على ثلاثة أشياء: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فأول الأشياء في الدين هو الإسلام، فوق الإسلام يأتي الإيمان، فوق الإيمان يأتي الإحسان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب قالوا آمنا دخلنا في الإيمان، الله عز وجل أنكر عليهم ماذا؟ قالوا أسلمنا، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، والإحسان درجة أعلى من الإيمان. وسنشرح حديث جبريل هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الدين ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان وما هي الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين في هذه المراتب الثلاث. إذن الإسلام هو انقياد لله بالطاعة. المسلم يقول لك الإسلام في القلب والإيمان في القلب، أين الإسلام؟ أين الانقياد بالطاعة؟ إذا كنت لا تطيع الله عز وجل فهذا كذب وهذا اختيار، ولا يصح منك هذا. ليس مجرد الإسلام أن تقول أني أسلم، بل الإسلام لابد أن تعمل وأن تنقاد لله عز وجل بالطاعة، والطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهو الأصل الثالث الذي تضمنه دين الإسلام: البراءة من الشرك وأهله. وهذا أصل عظيم في تعريف الإسلام، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يكفي الإيمان بالله، بل لابد من كفر بالطاغوت. حتى كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، تنفي جميع المعبودات، تقول لا إله. ولهذا قال العلماء: الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان، ما هي؟ هي كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله كفر، ما كش إله صح. بهذه الكلمة لا تنفي ألوهية الله الواحد، وإنما تنفي ألوهية الآلهة الأخرى. فلا إله يعني غير الله، إلا هي كلمة الإثبات. ولهذا الإنسان لا يكون موحد حق التوحيد إلا إذا ترك الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بل قال العلماء: لابد من الكفر بالطاغوت للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف في معرفة دين الإسلام: البراءة من الشرك. ما معنى البراءة؟ البراءة هو التخلي والترك والمجانبة، تترك الشرك وتترك أهله. والمؤلف كان دقيقا هنا، قال: البراءة من الشرك وأهله. هو البراءة من الشرك يستلزم مجانبة والتبرؤ من أهله، لكن ليبين أن بعض الناس قد يترك الشرك لكن قد يتعامل مع المشركين ويواليهم ولا يعاديهم. فالتبرؤ من الشرك لابد التبرؤ من المشركين، أنك لا تتعامل معه لا في المعاملة ولا في المسكن ولا في المحبة ولا في كل شيء، لأنك لو بقيت معهم ولم تعاديهم تكون مقرا بما هم عليه من الشرك. وإبراهيم عليه السلام إني براء مما تعبدون، منكم ومما تعبدون، برئ منهم وبرئ من عبادتهم. وهذا هو الدين الذي كان عليه الأنبياء، أن الإنسان يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهله. والشرك ما هو؟ الشرك هو ضد التوحيد، الشرك هو ضد التوحيد. ولهذا قالوا العلماء الشرك مأخوذ من التشريك، يعني بأن تجعل مع الواحد شريكا، تقول أشركت فلانا في الأمر، بمعنى جعلت هذا الرجل شريكا لي في أمري، أصبحنا اثنان أو أصبحنا اثنين. فالشرك بالله عز وجل هو أن تجعل مع الله عز وجل شريكا واحدا أو أكثر. والشريك بمعنى الند، تجعله لله سبحانه وتعالى. والشرك في الحقيقة من أقبح ومن أعظم ومن أكبر الذنوب، من أكبر الذنوب. أولا لأنه فيه تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الألوهية. فمن جعل مع الله عز وجل شريكا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته فقد شبه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أظلم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فالذي أشرك مع الله عز وجل إلها آخر فكأنه وضع العبادة في غير موضعها وأعطى العبادة لمن لا يستحقها. ومما يدل أيضا على شناعة الشرك أن الله عز وجل لا يغفره إلا الذي يتوب منه، أما الذي لا يتوب منه فإن الله تعالى لا يغفره. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن شناعة الشرك أن صاحبه مخلد في نار جهنم، قد حرم الله تعالى عليه الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن شناعة الشرك أنه محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صلي وصوم وزكي وأمر بالمعروف وتصدق وجاهد في سبيل الله، ولو أشركت بالله مرة واحدة لحبط عنك كل هذا الذي قدمته من أعمال. بل قال الله تعالى للنبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. ومن شناعة الشرك أن صاحبه يكون حلال المال والدم. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن شناعة الشرك أنه من أكبر الكبائر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، ثم حقوق الوالدين، ثم شهادة الصور. فبين بأن أكبر الكبائر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. من شناعة الشرك أنه فيه نسبة لله عز وجل، نسبة الله عز وجل للعيب والتنقص، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن العيب والتنقص. فمن أشرك بالله عز وجل فكأنه أثبت لله ما نزه عنه نفسه، ما نزه عنه نفسه سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره. إذن لا بد الإنسان إذا كان موحدا أن يكون بعيدا ومتبرئا من الشرك وأهله. وقد يأتي إن شاء الله شيء من البسط في الموضوع القادم بحول الله، أرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. نعم، كثير من الأسئلة متعلقة ب يعني السؤال عن الشرك وأقسامه وأنواعه، وأنا لم أتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل. لكن العلماء رحمهم الله قسموا الشرك إلى قسمين، ومنهم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام. قال العلماء هذا باعتبار النصوص. الشرك يمكن أن يقسم إلى قسمين ويمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، وكلا التقسيمين صحيح لأنه لا خلاف بينهما كبير. فلا يخفى عليكم أن الشرك أكبر وأصغر، هناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو المخرج عن الملة الذي ينتقل صاحبه من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فهو الشرك الذي سماه الشارع الحكيم بأنه شرك، ولكن لا يمكن أن يلحق بالشرك الأكبر لأنه ليس فيه تنديد كبير وعظيم يجعله لاحقا بالشرك الأكبر. بعض العلماء يسمي الشرك الأصغر يقول كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. والشرك الأكبر أيضا منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، يعني ما هو باطن. مثل العلماء للشرك الأكبر الظاهر كالإنسان الذي يعبد الأوثان أو يعبد القبور، يعبد الأوثان ويعبد القبور، يذهب إلى هذه القبور أو يعبد الغائبين عبادة يخافهم ويرجوهم وتسمعه في دعائه يدعو إلى الله عز وجل، هذا شرك أكبر ظاهر لأن الإنسان يترفض به. وهناك شرك أكبر لكن خفي، مثلا كالتوكل الذي يوجد مثلا عند بعض الناس يتوكلون على أشخاص مثلا ميتين، هذا يسمى شرك أكبر يرجع على الملة لأن التوكل عبادة خالصة لا تكون إلا لله عز وجل. وهذا الإنسان قد يتوكل على غير الله عز وجل كتوكله على الله، لكن قلنا الشرك أكبر خفي باطن. لماذا؟ لأنه لا يظهر، لأن التوكل عبادة قلبية. كذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. فالذي هو ظاهر كلبس الحلقة، تعليق التمائم، الحلف بغير الله، هذا يسمى شرك لكن شرك أصغر، يعني صاحبه لا يخرج من الإسلام. لو علق الإنسان تميما نقول من علق تميما فقد أشرك فهو مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مشركا، لكن لا يخرج به عن الإسلام، لكن صاحبه على خطر لأن هذا يكون وسيلة للشرك الأكبر. فهذا مثال الظاهر في الشرك الأصغر. والمثال في الشيء الخفي الباطن في الشرك الأصغر كيسير الرياء، يسير الرياء بمعنى الإنسان يقوم بعمل يريد أن يحمده الناس عليه ويثنون به عليه، هذا يسمى الرياء، يسير الرياء. أما الرياء الكبير الإنسان الذي لا يقوم بالعبادة إلا للناس لا يجعل فيها لله شيء، هذا والعياذ بالله يكون شركا أكبر. هذا كالشرك المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، هذا تقسيم. إذن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. من العلماء من يقول أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر هو الذي ينقل عن الملة، والشرك الأصغر الذي سماه الشارع الحكيم شركا لكن لا يبلغ بصاحبه أن يخرج عن الإسلام أو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. والشرك الخفي هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء. إذن فمن قسم الشرك إلى قسمين يكون بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومن قسمه إلى ثلاثة فهو أيضا صحيح، لأن الذي يقسمه إلى اثنين يدخل الشرك الخفي في الشرك الأصغر، يدخل الشرك الخفي في الشرك الأصغر، ومن يقسمه إلى ثلاثة أقسام فالمسألة ظاهرة كما بينا. وهذا كان من الأولى أن أذكره في الدرس، لكن فاتني هذا واستدركته في هذا السؤال. هذا السائل أيضا قال بأنه يوجد بعض الناس من قال يعني أن التوحيد لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن التوحيد لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني التوحيد بالألوهية والتوحيد بالربوبية والتوحيد بالأسماء والصفات، بدليل أن هذا التقسيم لا يوجد في القرآن ولا في السنة. والحقيقة يوجد بعض الناس من يدعي مثل هذا الكلام وهو كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا التقسيم دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وإن لم يرد بلفظه لكن دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فالعلماء لما استقرأوا النصوص في الكتاب والسنة التي في موضوع العقيدة والتوحيد بيّنوا أنها تختص بهذه الأمور الثلاثة. وقد ألف الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه كتاب في هذا، وقد قرر له الشيخ عبد الرزاق رحمه الله من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام سماها القول السديد، على من أنكر تقسيم التوحيد، من أنكر تقسيم التوحيد، وهو رسالة قيمة في بابها رد على من يقول بأن التوحيد لا ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فمن أراد مزيد من البيان والتفصيل فليرجع إلى هذا الكتاب المهم. قال تعليم هذا الكتاب أو هذه الرسالة للأبناء الصغار هل يعني يفضل يكون محبوبا أم لا؟ نعم، هذا الكتاب يعني يسهل حفظه للصغار، وكان الغرض من الشيخ في تأليف هذا الكتاب أن يكون في متناول جميع الناس، ولهذا يستطيع الإنسان مثلا أن يحفظه للأطفال الصغار وللكبار أيضا، لأنه تضمن التعريف بالأصول الثلاثة التي يعيش الإنسان لها ويحيى عليها ويموت عليها ويسأل عنها. حياتك وموتك ووجودك في قبرك وبعثك يوم القيامة قائم على هذه الأمور الثلاثة، بقدر ما كنت عارفا لها عاملا بها بقدر ما تكون موثقا، وبقدرك جهلك بها وإهمالك لها بقدر ما تخطر حسرتك والعياذ بالله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فهذا كتاب يحسن قراءته ويحسن الاطلاع على شرحه ويحسن حفظه من طرف الراغبين، ولهذا يعني يحب أن الإنسان ما دام يسمع هذا أنه يحفظ هذا الكتاب، وهو يوجد في رسائل يعني مكتوبة ويستطيع أن يحفظ.